Thank you.

حيث عقبة رضي الله تعالى عنه. فالقاعدة الرابعة: الأصل في المطاعم والمشارب العلم. الأصل في المطاعم والمشارب العلم. ولذلك ما تقدم هو الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. القاعدة الخامسة: الأصل في الملابس العلم. القاعدة السادسة: الأصل في الحيوانات العلم. ولذلك ما تقدم. القاعدة الثامنة: الأصل في النساء العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات ثم قال: وأحل لكم، وفي قراءة: وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العلم، وأشار إليها ذكرها الشيخ رحمه الله بقوله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فنقول الأصل في العادات الحلم، والعادات جمع عادة. وقال شيخ الإسلام في تفسير العادات، قال: هي كل ما اعتاده الناس من أمور دنياهم. عادات، قال الشيخ، كل ما اعتاده الناس من أمور دنياهم. أصل ذلك الحلم. إذا اعتاد الناس كيفية معينة في الأكل، في الشرب، في اللباس، مثلا الغترة هكذا، أو حمامة، أو مثلا في النكاح، تضعون صالة لاجتماع الناس ونحو ذلك، نقول الأصل في ذلك ماذا؟ الحلم. الأصل في ذلك الحلم. وسيأتينا إن شاء الله أيضا الكلام عن العرف، شرق العرف. نعم، طيب، القاعدة التاسعة، نعم، القاعدة التاسعة، قال الشيخ: والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال المقصود. القاعدة التاسعة: الأصل في اللحوم والفروج التحريم. الأصل في اللحوم والفروج التحريم. فإذا شككت في هذا اللحم، اختلط عندك لحم منكة ولحم ميتة اختلط، فنقول الأصل التحريم، ما تأكل حتى يتبين لك الحلال من الحرام. ويدل ذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه، حديث عدي رضي الله تعالى عنه أنه قال من سلم يا رسول الله، أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر، فقال من سلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك. يعني يجد اللحم، ربما أصابه الكلب الذي سمى عليه، ربما أصابه الكلب الآخر، قال سلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمع الكلب الآخر. وقال يا رسول الله أنه يجد الصيد في الماء، فقال سلم: لا تأكل، فإنك لا تدري السهمك قتله أم الماء. فهذا مما يدل على أن الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم. قال بعض العلماء فرد للقاعدة أن الأصل في اللحوم الحلم، لكن الحديث هذا واضح أنه إذا اشتبه لحم حلال بحرام الأصل من الإنسان ما يأكل حتى يتبين له. أيضا الأصل في الفروج ماذا؟ التحريم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكتهم. هذا الأصل، أصل حفظ الفرج إلا على الزوجة أو السرية. فإذا اشتبهت هذه المرأة الأجنبية، هذه المرأة بامرأة محرمة عليك، امرأة أجنبية، امرأة حرام عليك، كان تكون رضعة عند امرأتان أختان، إحداهما رضعت من أمك، نسينا من هي الأراضي هي الكبيرة والصغيرة، تقول لا يجوز أن تتزوج. الأصل في الفروج ماذا؟ التحريم. يعني هذا الأصل في الفروج التحريم. لكن كما قلنا هذا إذا حصل الاشتباه، لكن إذا تلاشى الاشتباه كما لو اختلط هذه المرأة بنساء البلد ما ندري، الأصل حلم، إن الأصل كما تقدم في النساء ماذا؟ حلم. أو اشتبهت الميتة بلحوم أهل البلد، هنا تلاشى، يعني تلاشى التحريم، فنقول الأصل في ذلك الحلم فرضا لقاعدة التحريم. طيب، القاعدة الحادية عشرة، قال المؤلف: والنفس والأموال المقصود. الأصل